آخر عزومة سهرة تأليف إدوار سليمان. آخر عزومة من إخراج عصمت حمدي. غلطت معايا يا سعاد يا حبيبتي، كل ليلة يرجع الساعة واحدة والساعة اتنين بالليل، وكل ليلة يجيلي بحجة. مهما كان غلبك ما يجيش ربع غلبي مع جوزي، على الأقل مصطفى جوزك طيب. إيه بتقولي طيب؟ غرضي يعني صوته واطي ولا حدش بيسمع حسه في العمارة، مش زي جوزي اللي زمرت حلقه عاملة زي صفارة الإنذار، لما يتخانق ويتخلق عليا صوته يصحي سكان العمارة كلهم. ما انت يا سعاد بتطلعي فيه ما تعرفهوش، والرجالة اللي في الدنيا كلهم ما بيحبوش صوت ستاتهم يعلى عليهم. أمال يعني أعمل له إيه؟ أطبطب عليه أقول له ما عدتش تسهر كده تاني لحد انصاص الليالي يا حبيبي؟ طب وفيها إيه دي؟ لا، إحنا لو عملنا مع رجالتنا كده يبقى علينا العوض، هيشموا نفسهم ويطلعوا فيها وما نقدرش نتفهم معهم بعد كده. يعني صوتك العالي ده بيوقفه عند حده؟ طبعا يا حبيبتي، ماما الله يرحمها كانت تملي تقول لي الراجل ده زي الطفل الصغير، لما تكش فيه مرة والتانية يعمل حسابك ويكش ويبقى زي القطة المغمضة في ايدك. لا يا حبيبتي، حكمة مامتك دي الله يرحمها حكم في شنك. في شنك؟ حلوة في شنك دي. في شنك ليه بقى؟ لأن مصطفى ضربني أول ألم في تاريخ جوازنا لما كشيت فيه يوم من الأيام. تستاهلي؟ بتكش فيه ليه؟ في واحدة تكش في جوزها برضو يا بقى. عاوزة الحق يا سعاد ولا عاوزة ابن عمه؟ لا يا حبيبتي، ابن عمه ده ما يلزمنيش. ها عايزة تقولي ايه يا ست بهية؟ ما حدش خسر اخلاق جوزي الا فوزي جوزك يا سعاد، ايه رأيك بقى؟ فوزي جوزي انا؟ ايوة يا ستي، ما انت قلت ان ابن عم الحق ما يلزمكيش، مصطفى جوزي اخلاقه ما خسرتش الا بعد انتوا ما عزلتوا وسكنتوا هنا معانا في العمارة. بالعكس بقى يا حبيبتي، جوزي قبل ما يعرف جوزك كان زي القطة المغمضة، لا يعرف خروج ولا يعرف سهر ولا خلاص. يبقوا الاتنين خسروا اخلاق بعض. ونبقى خلصين. ما قلت ليش يا سعاد، امبارح جوزك رجع الساعة كام بالليل؟ وليه السؤال ده يا ست؟ السؤال محرومش. امبارح جوزي كان معزوم في فرح ورجع متأخر حوالي الساعة واحد. وانتي جوزك رجع الساعة كام يا ست بهية؟ هقولك ايه، بس رجع الساعة واحدة بعد نص الليل برضو. غريبة، يعني الاتنين كانوا متوعدين؟ ما هو ده اللي محيرني انا رخرة. وما سألتيش جوزك كان سهران فين؟ بيقول ان كان مدعي في حفل الجواز واحد صاحبه. نفس الكلام اللي قاله لي فوزي جوزي. تعرفي يا سعاد، دول بيضحكوا علينا. حد عارف؟ هم الرجالة دول لهم امان، قال على رأي المثل، يم امنة للرجال يم امنة للمية في الغربال. وتفتكري يعني بيروحوا فين؟ انا كل ما اسأل فوزي كنت فين يقول لي كنت معزوم في فرح. نفس الكلام اللي بيقوله لي مصطفى. وافرح ايه دي يا اختي اللي كل ليلة على ودنه؟ افرح ايه اللي بيروحوها في الاسبوع 3-4 مرات؟ انت بتساليني انا يا بهيه؟ لا، جوزي وجوزك دول ما نسيبهمش كده. وانا معاكي، لازم يتحطوا تحت المراقبه. لا يا شيخ، داخل تتسحب كده يا سي مصطفى عشان ما اشوفكش ولا ايه؟ ليه بقى تسحب دي كمان؟ لا لا لا لا, لا يا بهيه، لا اصحابي الكلمه دي. ها علي اللي بفتح الباب من غير ما اعمل اي صوت عشان ما اقلقكيش وصحيكي من النوم. قلبك علي قوي. طبعا كده. طبعا اذا كانش الواحد قلبه على مراته وحبيبته يبقى قلبه على مين؟ عشان كده بتسيبني طول الليل لوحدي قلقانة في البيت، حتى معرفش انت فين. هكون فين يعني؟ ما انت عارفة انا قلتلك 1000 مرة اني لما اتأخر شوية بالليل بكون في اغلب الاوقات معزوم في فرح. من الافراح. والافراح دي بقى ما بتخلص يا ستي. هتخلصيها ليه؟ ما تخلي الناس تفرح. والافراح دي بقى بيدعوك فيها. حلوة قوي بيدعوني دي، امال يعني بروح متطفل؟ وايش معنى انت يعني اللي بيدعوك؟ ايش معنى انت اللي مدعي في حفلاتهم كل ليله؟ انت عارفه يا بهيه ان اصدقائي كتير قوي، ثم ان عملاء الشركه كلهم حبايبي. تفتكر يعني لما يستعنوني ويدعوني ويلحوا في الدعوه اقول لهم لا؟ اقول لهم ان لك زوجه في البيت، سهرانة وقلقانة ومنتظراك. ودي حاجة تفوتني برضو. بقول لهم وحياتك يا بهية وبيردوا علي رد يخليني في نص هدومي. ايه رد ايه بقى اللي بيخليك في نص هدومك ده؟ بيقولوا لي ما جبتهاش معاك ليه؟ ولا احنا يعني مش قد المقام؟ يا سلام، ده رد يكسب فعلا. ما انا عارف ان انا لو قلتلك تعالي معايا مش هتيجي. اجي فين؟ اروح لناس معرفهمش؟ ما هو ده اللي انا بقوله. هو ده اللي انا بقوله يا بهية. عشان كده انا ما بطوبش منك ابدا تيجي معايا، عشان عارف ان نفسك عزيزة. انما يا بهية بتبقى حفلات حلوة قوي. يا سلام يا سلام لو كنت ترضي تحضري الحفلات دي معايا. ما كنتش تسلي القعدة أبدا. زينة ايه ومزيكة ايه وغنى ايه، والأهم من ده كله بقى اللي بيتقدم على الصفرة. طيور ايه ولحوم ايه وحلويات ايه، وساعات بيقدموا يا بهية حاجات عمرك ما شفتيها ولا دقتيها. وهو اللي بيروح يهني ناس في فرح يفكر في الاكل يا طفل. انت عارفة يا بهية يا حبيبتي ان انا بموت في الاكل الحلو. واكلنا بقى في البيت وحش يا سي مصطفى. انا ما قلتش وحش، بس مفيش وجه للمقارنة بين صحن فول وقرصين طعمية وبين ضيوك رومي وخرفة مشوية. لا لا لا، وحلويات مالية الترابيزات شكلها لوحده يفرح. طبعا إذنك أنا رايح أنام. الساعة 2 بعد نص الليل، انا عاوز اعرف انت كنت سهران فين لحد دلوقتي. جرايه يا سعاد، جرايه يا سعاد، انت كل ليله اتاخر فيها بره شويه تساليني السؤال البايخ ده واجاوبك عليه وما تصدقينيش. لان حضرتك بتقول رد مش معقول. ايه هو اللي مش معقول؟ مش معقول ليه يا ست هانم؟ مش معقول ان حضرتك قاطع ابونيه في الافراح. خلاص ما تصدقيش. انا مراتك ومن حقي اعرف انت بتسهر فين. ما انا قلتلك بسهر في حفلات وافراح. ولازم تفضل في الحفلات دي للساعه 2. ايوه للساعه 2 وللساعه 2 ونص وللساعه 3. لا، ناس بجاملهم اسيبهم في عز فرحهم وانزل؟ يصح ده؟ لا طبعا ما يصحش. انا يا مراتي يا حبيبتي لما اقولك كنت معزوم في فرح المفروض والواقع والحتمية تؤكد انك لازم تصدقيني على طول، وما تحاوليش تكدبيني. انا اهلي اهلي ربوني على الصراحة من صغري. اخر كدبة كدبتها في حياتي كنت وانا عندي 4 سنين و3 اشهر. كدبت على والدي الله يرحمه، لقيت ارساء على الارض. قال لي لقيت ايه يا ولد؟ قلت له تعريفة. كدبت، ضربني علقة، تبت بعدها، ومن يومها الكدب ما يعرفش لساني. لا يا اخويا، ما هو واضح اهو. اذا كان على الكدب، كدب كتير يا سعاد. انا اقدر مثلا اكدب عليك واقولك اني كنت في اجتماع مجلس الادارة. حلوة دي، حلوة قوي اجتماع مجلس الادارة دي. ليه؟ اجتماع مجلس الادارة بتاع شركتكم بيشتغل سواري؟ شفتي بقى ازاي الكدب مالوش رجلين؟ مش جاهز بتسهر في كباريه ولا في كازينو؟ مين عارف؟ ما انتوا يا رجال عنيكوا زيغة ملكوش امان. انا يا سعاد مش من النوع ده، وكونك بتتهميني اني بسهر في كباريه ولا في كازينو ده اتهام. لو فكرتي في شوية هتلاقي بالضرورة والحتمية والواقع انك انت بتعرضي نفسك. يعني ايه؟ مش فاهمة. لان ما هيت يا ست هانم اللي انا باخدها كلها زائد العلاوات التشجيعية والحوافز ما تكفيش سهرة في كباريه. انا بروح الافراح يا سعاد وبلبي دعوة اصحابي عشان السهرات الجميلة، الطلبات اللي بتتقدم ببلاش. يعني انت مصر انك بتسهر علشان بتحضر حفلات افراح اصحابك؟ جرى يا سعاد، انا لما اقول كلمة مرجعش فيها ابدا. طب تسمح توريني دعوة من دعاوي الافراح اللي بتجيلك؟ دعوة واحدة بس، انا ما بقولكش 2 ولا 3. دعوة؟ ايوة دعوة. انا برضو بتاع دعوة سعاد. انا لما اصحاب الفرح بيدوني دعوة مكتوبة برفض اخدها. بقولهم ادوها الواحد تاني يكون غريب او بعيد عنكم شوية. يا سلام. ايوة يا سعاد، اكلفهم ليه كارت دعوة بيوصل تمنه احيانا 3 و4 جنيه. لا لك حق، العشاء عندك على السفرة. نعم؟ عشاء؟ عشاء ايه؟ هيكون ايه يعني؟ السبانخ اللي انت اتغديت منها. سبانخ؟ سبانخ ايه يا سعاد؟ حرام عليكي، عاوزانا ضايع حلاوة طعم الاكل اللي انا اكلته في الفرح. لا يا فوزي لا، بصراحة كده انت خبير في تنقية الافراح. فرح الليلة دي كان اكل وعجن. عيب عيب يا ابو درش، اخوك فوزي ما يوقعش الا واقف. دي شغلتي بقى، بحث وتحري وتقارير مندوبين لحد ما اكتشفت الحفلة اللي ترد الروح. لولا شغلتك اللي انت علمتها لي دي انا ما كنتش عمري اروح اتعشى فرح. لا يا حبيبي لا يا اخويا، انت كنت متعلم جاهز وعندك استعداد، بس ما كنتش لاقي اللي يجرك اللي يحمسك اللي يونسك. ده انت اكل بلاش معتبر، اثبتت انك بالضرورة والواقعية والحتمية متخصص في اكل الافراح. وهو فيه يا فوزي اطعم من الاكل اللي ببلاش. والغريبة ان احنا الاتنين اكل الافراح بقى هواية عندنا، قصدي ما نتوصاش. لا انت بقى اللي ما تتوصاش، ده انا بقيت شايفك وانت بتاكل الليلة دي. والله والله العظيم دعيت لك بدوام الصحة والعافية، قلت تسلم يا ابو درش وربنا يديك الصحة. ليه بقى؟ 3 ساعات يا راجل، 3 ساعات اكل متواصل، ما خدتش فيهم انتراكت واحد، ما ريحتش فيهم النفس يا راجل يا مفتري، كله شهيق. الله، هو الاكل الحلو يا فوزي يا اخويا يستحمل انتراكتات برضو؟ واكل الليله تسلم ايدين اللي وضبوا، ولا الحلويات اشكال والوان؟ كنت حاكل صوابعي وراها حاجات شغل معلمين. صح، عشان تدعي لي. ايوه، امال زي الفرح الفقري اللي انت خدتني فيها اول امبارح ده، انا لو حضرت حفلتين زي دول ورا بعض هيجيلي انيميا حاده وانكماش في الامعاء وتقلص في المصارين. انيميا ايه يا راجل يا مفجوع انت؟ ده انت كوشت على ذكر البط اللي كان قدامك، ما سبتش فيه عضمايه واحده توحد الله. نعم، ذكر بط. ايه يا راجل يا راجل، ربنا يكفينا شر النفس المسدوده. ده كان ذكر بط تعبان، ثم ما كانش جنبه تحابيش. نعم، ايه بقى التحابيش دي كمان؟ جريها يا مصطفى، جريها صاصة. الحلويات يا اخي، التحابيش يعني الحلويات، انت مش معايا ولا ايه؟ وروح بعيد ليه؟ اديك بتحلي بحياة فرح الليلة دي اللي كان كله نواشف. وهي كانت نواشف بعقلي يا راجل، دي حاجات عمري ما شفتها ولا كلتها، وكلكم. ايوه، والبوفيه التالت كوم. نعم، بوفيه ايه؟ بوفيه التالت؟ وانت كلت في 3 بوفيهات يا مصطفى. 4 وحياتك. انت عايز صنعتني؟ وكنت عخش على الخامس من غيري، لولا اني لقيت ان كل اللي واقفين على البوفيه حريم. عايز الجد يا فوزي يا اخويا؟ اتكسفت. اتكسفت؟ اتكسفت ولا اتلكمت؟ الا قول لي يا فوزي يا اخويا. نعم. انت ما كنتش ملاحظ ان المعازيم في الفرح كانت عينيهم علينا تملي، وكانوا بيبرقونا باستغراب. باستغراب؟ استغراب ليه بقى؟ ما احنا بنحتفل زي هم ما بيحتفلوا. 100 مرة قلت لك يا مصطفى خلي قلبك جامد في الحتة دي. ما انت علمتني يبقى قلبي جامد ازاي؟ بس يعني يظهر الفرح ده كانت الدعوه فيه خاصة. خاصة ولا مش خاصة؟ خاصة ولا ملانة؟ احنا مالنا؟ الافراح اللي زي دي الاكل بيبقى تايه فيها. الغريب اللي زينا اهل العريس بيفتكروه من اهل العروسة، واهل العروسة بيفتكروه من اهل العريس. على رأيك ما احنا حضرنا اكتر من 100 فرح ما نعرفش مين اصحابه، ولا حدش قال لنا حاجة ولا سألنا نبقى مين. بس انت بقى مش هتعرف تنام الليلة يا مصطفى، ده انت تقلت في الاكل او يا جدع. اعمل ايه يا فوز يا اخويا؟ ما انا كنت لما اخلص صنف الاقي الصنف اللي جنبه احسن منه. اروح نازل عليه. ده انا بصراحة معدتي في الظروف دي ما بتفرملش ابدا. ومن سمعك يا راجل. يا خبر في يا فوز؟ يا خبر احنا واقفين ندردش في بير السلم والساعة بقت 2:30. اتنين ونص عام كده تصبح على خير. يا بختك انت في الدور التاني، انا لسه هطلع الدور السابع. اطلع يا راجل اطلع، ده انت مالي التانك واخد بنزين يطلعك البرج. صباح الخير يا بهوات. صباح الخير يا خميس. اسمع خميس. ايوه استاذ فوزي. انا مصدع وعاوز اعدل دماغي. هات لي فنجان قهوه على الريحه بسرعه. انا يعني ماليش نفس اشرب قهوه. هات لي فنجان قهوه سكر مظبوط احسن. صح من النوم النهارده عينيا مزغلله. بس عوام يا خميس. على عيني يا بهوات، بس بالطريقه دي هتشربوا القهوه بارده. يعني ايه الكلام ده؟ مش فاهم. غرض القهوة هتبرد على ما تشربوها لو جبتها حالا. انت بتخرف تقول ايه؟ ايه اللي هيبردها؟ اصل البيه المدير بعتني ليكوا هنا في المكتب مرتين بيستدعيكوا عشان تقابلوه، وحضراتكم ما كنتوش موجودين. ما كناش موجودين. ايوه استاذ فوزي، لانكم جيتوا متاخرين النهارده. ايوه ايوه ايوه جينا متاخرين شويه فعلا. هي الساعه كام دلوقتي؟ ما انت لابس الساعه يا بيه. الساعه دلوقتي 9:30. وكانت الساعه كام لما البيه المدير بعتك لينا عشان نقابله؟ بعتني مرتين. مره الساعه 8:30 وتاني مره من 5 دقايق بس. وطبعا قلت له مش موجودين في المكتب. طبعا يا استاذ مصطفى. طب روح انت يا خميس واجر القهوه دلوقتي. يعني اروح اقول للبيه المدير انكم وصلتوا؟ لا لا لا لا ما تروحلوش، احنا هنروح دلوقتي حالا. وبعدين يا مصطفى؟ ولا قبلين يا فوزي، على رأي المثل جالك الموت يا تارك الصخر. خليك معايا. هنقوله ايه؟ والله ما انا عارف هنقوله ايه. كل مرة بنجيله بحجة. وخلصنا الحجة كلها. يعني هنفضل قاعدين كده ولا نروحش للمدير؟ ما نروحلوش ازاي؟ اهو ده اللي ناقص، لازم نروح له. ايوه ايوه، بس احنا ما فكرناش لسه في حاجة نقولها له. نقول له الحقيقة. يا سلام يا سلام، نقول له ان احنا كنا سهرانين في فرح لحد الساعة 2:30 بالليل. ما هو ده اللي حصل. ايوه، وده اللي ما ينقلش يا فوزي، ما ينقلش. انا شخصيا مش قادر اقابله. يعني انا اللي قادر اقابله؟ اسمع اسمع فوزي، انا عندي فكره. ما تيجي ننزل ونسيب الشغل وكاننا ما جيناش خالص، وناخد اليوم ده عرضه وخلاص. عرضه ايه اللي انا هاخدها؟ انا خلصت الاجازات العرضه من زمان، وخدت بعدها 4 ايام اتخصموا من مرتبي. يا دي المصيبه يا دي المصيبه، ده انا برضو خلصتها وخدت بعدها 6 ايام مش 4. وبوست دي المدير لحد ما رضي يحسبهم لي من اجازات الاعتياديه. والله يا عم المدير المدير، انتوا الاثنين سايبين الشغل وواقفين تتكلموا جنب الشباك. ما كفاكوش الساعه ونص اللي خدتوه عن ميعاد الشغل في الشركه؟ لا فشل. انا حاسب على المكتب. وراك يا فندم، وراك يا فندم، وارجو انكم تتنازلوا وتشرفوا. شرف يا فندم. انا بصفتي مدير الشركه عملت اجتماع من اسبوعين للموظفين بخصوص مواعيد العمل، ولا ما كنتوش انتوا الاثنين حاضرين الاجتماع؟ كنا حاضرين يا بيه. كنا حاضرين يا سعادة بيه. ايوه سمعتوني لما نبهت ان موظفي الشركه لازم يكونوا متواجدين في مكاتبهم الساعه 8 الا 5. حصل ولا ما حصلش؟ ما بتردوش ليه؟ ايه سمعنا يا سعادة بيه. حصل سعادة بيه، حصل. اموف هادروا فيه. ورغم كده انتوا الاثنين ما احترمتوش اي كلمه قلتها، بل تماديتوا في التاخير، وبداتوا عملكم النهارده الساعه 9:30، يعني غياب ساعه ونص عن ميعاد العمل صباحا في الشركه. اعتبر ده ايه منكم؟ اعتبره تحدي مثلا؟ العفو يا سعاده البيه، العفو سعاده البيه، العفو. حاضر، واقفين يا فندم. اتفضلوا عود وريح انت. انتوا واقفين ليه؟ لا يا فندم، تعرفوا انا استدعيتكم ليه؟ انا استدعيتكم لانكم الاوائل في الشركه. شكرا يا سعاده. في المدارس الطلبه اللي بيطلعوا اوائل في فصولهم مدير المدرسه بيكرمهم في حفله لطيفه ويديهم شهاده تقدير، ولا كلامي مش مظبوط؟ لا مظبوط يا سعاده. يا سلام يا سلام. بس الاولويه دي مش لازم تكون تفوق، جايز تكون بالمقلوب. يمكن جدا يكونوا الاوائل دول اوائل في الاستهتار، في الاهمال، في عدم احترام المواعيد، في عدم إطاعة أوامر الرؤساء. انتوا بقى أوائل من النوع الأخير، ومش أوائل وبس، وتستاهلوا وسام كمان. الله يسلم. أنا بدي أسألك سؤال يا أستاذ ثوري. اتفضل يا سعادة البيه. أنا لاحظت أكتر من مرة إنك بتغيب عن الشركة في نفس اليوم اللي بيغيب فيه زميلك مصطفى. تعرف تديني تفسير للموضوع ده؟ لا ما أعرفش يا بيه. تعرف تديني تفسير انت يا مصطفى؟ يعني بتبقى صدفة يا سعادة البيه. حاضر يا سعادة البيه. الصدفة بتحصل مرة او اتنين وجايز ثلاثة، لكن ما افتكرش ابدا انها هتحصل على طول. ما عندكش، قصدي ما تعرفش اجابة غير دي؟ ما اعرفش يا سعادة البيه. امال تعرف ايه؟ تعرف تمضي يا أستاذ سوزي؟ وابصم كمان يا سعادة البيه. تعرف تمضي يا أستاذ مصطفى؟ أيوة سعادة البيه أيوة. اتفضلوا امضوا على الورقة دي بالعلم، كل واحد منكم مخصوم منه 3 أيام. أمان خير. ايه مالك ما ترديش ليه؟ بقول مساء الخير مش ترد السلام يا ست سعاد؟ ما بردش لان حضرتك بتغلط نفسك، بدل ما تقول مساء الخير قول صباح الخير، ولا عايز تفهمني ان احنا لسه الساعة 9 بالليل زي ما اتفقنا انك تيجي في الميعاد في البيت ده؟ يا ستي 9 10 11 ما تفرقش، الساعة دلوقتي 1:30 بعد نص الليل. سعاد انا ما احبش العكننة دي، قبل ما تعلي حسك وتلهو بوزك الضرورة والواقع والحتمية توجب انك تسأليني كنت فين. واسألك ليه يا استاذ؟ انا عارفة الرد من قبل ما تقوله، ما انت ما عندكش غيره، كنت معزوم في فرع واحد صاحبك. لا حول ولا قوة الا بالله. طب ما دام عارفة كده يا ام العريف ومكشوف عنك الحجاب، ايه لزوم النكد بقى؟ هو كان فرح مين بقى الليله دي؟ واحد صاحبي عزيز عليا قوي. ما انا عارفة انه صاحبك، امال يعني هيكون عدوك؟ وصاحبك ده اسمه ايه؟ اسمه احمد عبد الله. استريحت يا ستي. اخو ابراهيم عبد الله؟ نعم ابراهيم عبد الله. ابراهيم عبد الله مين؟ ايه اللي انت قلت لي انك كنت حاضر فرحه امبارح؟ ابراهيم عبد الله بتاع امبارح. لا يا ستي مش اخوه، ده تشابه اسماء فقط، او بمعنى اصح تشابه اسم الاب. ويعني ومالك مالك اتلخمت كده ليه؟ لا مفيش حاجه، لكن انا عذرك برضو. ما لحقتش تفكر في اسم تاني ما يكونش فيه عبد الله؟ لا الله يا عبد الله. لا يا سعاد، وانا كل ما اقول حاجه تقطميني وتكدبيني كده؟ لا العفو يا بيه العفو، بس على كده يبقى كل سكان مصر اصحابك ما دام بتحضر كل يوم فرح واحد منهم، الا اذا كنت بقى بتشتغل بتشتغل متعهد حفلات وبتروح وبتروح الفرح عشان تطمن على الفرقه اللي انت جايبها. سعاد ارجوك بلاش شريعه. إيه؟ لو تعرفي عدد اصحابي ومعارفي واحبابي ما كنتش ترد عليا الرد ده. وطبعا كان الثنائي سهران معاك. مين الثنائي ده؟ الثنائي المرح؟ لا يا حبيبي، صاحبك مصطفى جار الهنا صاصا. ايوه صاصا. صاصا كان ويايا. طب ودي تزعلك في ايه؟ ما انت ومراته اصحاب. ايوه يا حبيبي، بس ما بناخدش بعض ونسهر في الافراح طول الليل. يا سعاد يا حبيبتي، بالضروره والحتميه والواقع لابد ان يكون هناك فرق بين الراجل والست. هو الراجل في شرعك هو اللي يسيب مراته طول الليل خايفه ومرعوبه بين 4 جدران؟ مش كده؟ يرضي مين الكلام ده يا اخواتي؟ بس يرضي مين؟ ولا منك تخرج وتروح حفلات وافراح؟ طب ونروح بعيد ليه؟ ما انت كنت معزومة فرح بنت الست تفيدة اللي قدامنا وفضلت سهرانة للساعة 1 بعد منتصف الليل. انا قلتلك حاجة؟ يا خبر، دي ليلة واحدة في السنة اللي فاتت كلها لسه فاكرها ولسه بتحاسبني عليها؟ لا، وانا كمان ما فضلت سهرانة للساعة 1، انا رجعت البيت الساعة 11. يا حبيبتي انا لا بحاسبك ولا حاجة، بس بفهمك ان دي واجبات لازم نقوم بيها، الناس للناس، ولازم الانسان يجامل اخوانه في المناسبات دي. وما كناش نجاملهم في افراحهم واحزانهم، هنجاملهم امتى بس انا عمري ما شفتك جاملت حد في الاحزان. بجامل يا ستي، بس العزاء بيكون بتاع ربع ساعه نص ساعه بالكتير وبنقوم، انما الافراح مجاملتها بتاخد وقت كبير. طبعا. رقص وطرب وبوفيهات. وافتكر الواحد لما يستأذن في مناسبه زي دي بتبقى بايخه شويه، ولا انت مش شايفه كده؟ لا شايفه قوي كده يا استاذ فوزي، لكن ما قلت ليش معزوم بكره ان شاء الله في فرح مين؟ والله لحد دلوقتي مش باينه سعاد. لكن مين عارف، يمكن بكره يطبوا عليا في المكتب او توصلني بطاقه دعوه او يكلموني في التليفون. كل شيء جايز. ولو اني بيني وبينك يا سعاد انا بطلب من ربنا ما تجيليش اي دعوه او مكالمه، انا عاوز استريح ليله بقى. تبقى عيان يا حبيبي. لا والله على فكره يا سعاد، على قد ما المجاملات بتبقى حلوه وتأديت واجب، بس بتكلف الواحد كتير. ايه بتكلف؟ سهر وتعب جسمه وتعب معنوياته، انما الواحد يعمل ايه عشان يقوم بالواجب؟ لازم يستحمل. طبعا لازم، هو الواحد له في الدنيا الا اصحابه واحبابه. بس يعني في طرق تانية للمجاملات. طرق ايه؟ مش فاهم. هو انا يعني اللي هقول لك عليها ما انت ممكن تتكلم في التليفون، تبعت الغراف. ما هو ده اللي بيحصل يا سعاد. لا يا شيخ. امال ايه؟ انت عمرك شفتيني بروح لحد في بلد تانية اجامله مثلا؟ في الحالة دي انا بكتفي فعلا بتليفون او طلع راف. بس انت عمرك ما قلت لي كده. واقول لك ليه؟ ما هو كل اللي ببعت لهم دول انت ما تعرفيهمش. طب ويجرى ايه لما تعمل كده مع اصحابك اللي في القاهرة هنا؟ نعم. لا يا سعاد، انا بعتبر ده نوع من عدم التقدير. ايه يعني على كده؟ اني بقول لصاحبي انا جنبك اهو واقدر اجي لك واسهر معاك، بس مش عاوز اكلف خاطري واجي لك شخصيا رغم قرب المسافه بينا عشان اشد على ايدك واسلم عليك وهنيك. لا لا لا لا يا سعاد. على فكره، نعم، ست بهيه كانت سهرانه معايا ولسه خارجه من نص ساعه بعد ما ملت من كتر الانتظار، وهتخلي ليلة جوزها زي الحبر ان شاء الله. اسمحي لأقولك ان لو ده حصل تبقى غلطانة. هي برضو اللي غلطانة. ايوة وميت غلطانة. ازاي بقى يا سيفوزي؟ هو جوزها عمل ايه يعني؟ انا المنكر ولا حاجة وحشة؟ سمع الله، الست لازم تقدر ظروف جوزها يا سعاد. لما احنا ما نجاملش ده ونهمل ده، نبقى عاملين تمام زي الشجرة اللي ما بتضيش ظل ولا ثمر، ولا حدش هيعبرنا ويجي جاملنا في فرح او حزن لا سمح الله. وساعتها ما نقدرش نلوم على حد، لان احنا اللي بدينا والبادي اصلا. الاسطوانة اياها اللي بتسمعها لي كل ليلة. يا ست ربنا خليني واقولك الاسطوانة اياها كل ليلة. مالك؟ ايه في ايه؟ مالك بتحسس في جيوبك كده ليه؟ لا ابدا. ايه ضاعت منك حج قصدي حاجة؟ لا على فكرة، ايه؟ انا جايب لك في جيب البلطو بتاعي شوية جاتوهات من الفرح يا لهوي اللي كنت حضره الليلة. يا لهوي صم. ايه انما ايه صنف فاخر. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا غلط يا حرق. اعمل ايه فيك بس يا اخويا؟ غلبتك حاطت الجاتوهات في جيبك. يا خراب. ايه يا خراب؟ اتاري جيبك كله بقع من السمنة. تسمح تفهمني ازاي تعمل كده يا سيفوزي؟ انا امال اهبك، انا جايب هنا في البيت لتر بنزين تنظيف للمناسبات دي. يا بهية افتحي يا بهية، ابكي دمار. مش فاتحه يا مصطفى. طب افتح الشراعة بتاعت الباب نتكلم سوا. ولا كلمني ولا كلمك. افتح الشراعة بس يا بهية، ما بقولكيش افتح الباب. ها اديني فتحت. عاوز ايه يا استاذ؟ افتح الباب يا بهية وبلاش هزار بقى. انا ما بعرفش الهزار يا سي مصطفى. افتحي طوعيني. ايه كنت فاكر انك بتهددني، انا ما باكلش من الكلام ده. انت بتقول ايه؟ انت جننتي؟ افتحي بقولي. لا مش فاتحة. اما انت امر غريب قوي يا بهية، ايه اللي جرالك الليله دي؟ يعني يعني يعني اروح فين دلوقتي؟ روح للمكان اللي كنت سهران فيه يا حبيبي. كنت في في في, في فرح والفرح شطب يا بهية. روح لصاحبك صاحب الفرح اللي كان دعيك. روح له يبيتك عنده يا اخوي. وانت ترضي برضو كده يا بهية؟ روح بات في لوكاندا، اللوكاندات مالية البلد. وطي صوتك وطي صوتك، ما تفضحنيش في وسط الجيران. عاوز تشتري نفسك من الفضيحة؟ روح بات عند خالتك ولا عمتك ولا خالك، ما هم قرايبك زي النمل. يعني اروح بات عندهم اقول لهم ايه؟ قول لهم الحقيقة. اقول لهم مراتي قافلة الباب ومش عايزة تدخلني البيت. قول لهم اللي تقوله وتفضل بقى. في ايه يا جماعة؟ الله. مش قادرة تفتحي الباب ولا ايه يا مدام؟ لا ايوه اصهر الباب معصلك شوية يا استاذ حمادة. طبعا اذنك، عن اذنك لما اشوفه معصلك ليه. لا لا كتر خيرك يا استاذ حمادة. الحمد لله اهو اتفتح. شكرين اوي شكرين شكرين اوي يا استاذ حمادة، خليناك صحيت من النوم. ابدا يا سيدي، حضرتك معانا. متشكرين يا استاذ حمادة. على ايه يا مدام؟ انا ما عملتش حاجة، الباب انفتح من نفسه. طيب تصبحوا على خير. مع السلامة. مع السلامة. ايه يا بهية، ايه اللي جرالك الليلة دي؟ دي عاملة تعمليها برضو؟ ارجوك ارجوك ما تجيبش سيرتي على لسانك يا بهية. انا لولا الراجل جارنا جه كان يستحيل تدخل البيت. برضو كده؟ امال يعني كنت بات فين؟ على السلم بره يا حبيبي. ده كله عشان سهرت شوية زيادة بره. طيب يا بهية قبل ما تتضايقي كده واعصابك تهيج وتزعلي روحك، مش تفهمي الاول انا كنت فين؟ انا مش عايز افهم. مين قالك ان انا عاوز افهم؟ بطلت افهم يا بهية. انا كنت مش عاوز اسمع. ولو قلت كلمة زيادة حصبوت ولم عليك الجيران كلهم. طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب يا بهية، على العموم الصباح رباح، بس أنا كده يا بهية تسكي باب قط النوم في وشي. ايه مالك ابو درش قاعد كده زي تمثال ابو الهول ابو مراخير مقطوش؟ مش هين عليك حتى تمسك القلم يا راجل. يا راجل راعي ضميرك، راعي اكل عيشك، نضيلك ورقه ولا ورقتين من الورق المتلت اللي قدامك ده؟ سيبني في حالي يا فوزي يا اخويا، سيبني في حالي. مالك زعلان من ايه؟ مش زعلان، انا همدان، ما نمتش طول الليل. ايه ما نمتش طول الليل؟ انت راجع يا راجل البيت معايا بالليل مفرفش ومبسوط وماشي تجري زي الحصان الرهوان وطالع السلالم تاخد السلمتين في خطوه. اوعى تكون شاورت عقلك وسهتني يا مصطفى ورحت فرحتني بالليل من ورايا. فرح ايه يا اخي انت راخر؟ هو في فرح يبدا الساعه 2:30 بالليل؟ امال ايه سهرك للصبح بقى؟ بهي يا مراتي مالها كانت تعبانه؟ يا ريت يا ريت يا شيخ، ما كانش جرى اللي جرى دي، كانت زي اللي مركبه في لسانها زنبلك اوتوماتيك ما بطلتش خناق وياه طول الليل. ليه بقى؟ عشان سهرت شوية زيادة يا سيدي. طب ما انت بتسهر معايا اغلب الليالي للساعة واحدة والساعة اتنين. نفسها كانت مفتوحة للخناق. يا اخي الستات دول حاجة غريبة. مش يبوسوا ايديهم وش وظهر اللي احنا بنوفر لهم حق العشاء؟ بس انت برضو الحق عليك يا مصطفى. ازاي بقى؟ كنت يا راجل مفروض تلجم لسانها وتشخط فيها شخطة توقفها عند حدها. ما نفعش الشخط ترفع ايدك فوق وتنزلها تاني او تبلفها كده بكلمتين حلوين. جربت يا اخويا كل الطرق، لا شخط تخوفها ولا بلف سكتها تخرج من خناقه تخش في خناقه. حتى العيال صحيوا من النوم وبقوا يساعدوها في الخناق ورجعوا لي انت السبب في كل اللي جرى. نعم يا اخويا، نعم يا حبيبي. هاي. انا السبب يا مصطفى. ايوه يا سيدي، امبارح بالليل من الساعه 12:30 قلت لك يلا نروح، تغمسني في جنبي وتقول لي استنى البوفيه، البوفيه اللي جاي فيه حاجات احسن، بوفيه ورا بوفيه ورا بوفيه. الساعة دخلت في 2. بصراحة كده يا مصطفى انا ما كنتش قادر اسيب الحفلة، كل ما اجي اتحرك عشان امشي معدتي تشدني للبوفيهات. عشان ما تبقاش تلوم عليا لما انقل من بوفيه لبوفيه. انا كنت بلوم عليك صحيح، لكن امبارح لما لقيت نفسي مجذوب للبوفيهات عذرتك والله يا مصطفى يا اخويا. السلام، انت للاكل الحلو ده زي المغناطيس. بس ارجع واقول انا مش السبب في اللي جرى لك امبارح مع مراتك. نعم، يعني عايز تتهرب من المسؤولية؟ احنا يا حبيبي عاملين مع بعض شركة مساهمة بقالها سنتين، عايشين مع بعض على الحلوة والمرة، مفيش شركة في الدنيا بتكسب على طول الخط. هو عشان حضرتك خسرت مرة عاوز تفوت الشركة؟ شوف يا فوزي يا اخويا. نعم انت حبيبي. نعم. وانا ما اقدرش استغنى عنك وعن سهراتك، سهراتك اللي ترد الروح وتملى المعدة من اطيب المأكولات. بس انت يعني شايف ان مراتي خلاص يا... انت حر، خليك مع مراتك وارجع تاني العشا الطعمية والفول والفجل، خليهم يقطعوا قلبك. مال يعني حفضل انا ومراتي نتخانق كل ليلة فوزي؟ انا قالك كده يا مصطفى يا اخويا. انا ما يرضنيش انكم تتخانقوا مع بعض، بالعكس ده انا بدعي لكم بدوام الصحة والسعادة. أيوه. بس بقى ما تزعلش مني يا صاحبي لو عرفت اني هسهر بكرة الواحد. تسهر فين يا فوزي؟ تمالك انت بقى، تمالك اسهر فين ولا مع مين؟ لا ده مجرد سؤال يا فوزي يا اخويا. وانا على العموم هريحك واجاوب عليه يا مصطفى يا اخويا. شوف يا مصطفى، الالقاب صحيح اتلغت من زمان. ايوه، بس بكره حفله جواز بنت عزوز باشا ابو الدهب، باشا سابقا يعني. يا خبر ابيض، فرح بنت باشا وبنت عزوز والباشا ده عزمك يا فوزي؟ يا زميلي ازاي بقى؟ جرايه يا مصطفى، وانا ولا انت عمرنا تعزمنا فرح؟ انا اوعى تقول انك هتيجي معايا. لا انا يا مصطفى ما حبش اكون سبب في اي خلاف بينك وبين مراتك، خصوصا ان احنا جيران. ما انت بتقول فرح بنت باشا، وفرح زي ده يا فوزي يا اخويا حد في الدنيا يسيبه؟ ومراتك يا مصطفى يا سيدي ديتها خناقه وعلى تفوت ولا حد يموت. يا بهية وخبريني، ايه يا اختي اللي حصل في بيتكم بارح ده؟ حصل اللي كان لازم يحصل يا سعاد. ايوه اللي كان لازم يحصل من سنتين ثلاثة كمان. اما انا عاوز اعرف ايه اللي جرى. ده انتوا صوتكوا كان واصل للشارع وللجيران. انا كنت حاجيلك لولا ان فوزي منعني وقال لي جايز تكون حاجات كده خاصه بينك وبين جوزك وما يصحش نتدخل فيها. وبيني وبينك يا اختي خفت عرضه احسن يطلع فيا وانت عارفاه كويس. اللي انتوا ما جاتوش. وكان نفسي الاستاذ حماده جارنا اللي شقته قصادنا ما يتدخلش في الموضوع هو كمان. ليه بس يا بهيه؟ لانه بوظ الخطه اللي انا كنت رسماها. خطه؟ ايوه. خطه ايه يا حبيبتي؟ كنت عاوزه ما افتحش الباب لمصطفى واخليه يبات على السلم. يا خبر، وده اسمه كلام برضو يا بهيه؟ تفضحوا نفسكم في وسط الجيران. فيه زوج في الدنيا يا ناس يرجع بيته الساعة 2 بعد نص الليل؟ فيه يا حبيبتي فيه جوزي. جوزي؟ ما هو كان مع جوزك وهما الاتنين راجعين بالليل. لا لا لا لا لا، أنا فضبية يا سعاد. أنا فضبية أكتر منك. بس دي مش أول مرة يا حبيبتي، ما هم كل ليلة والتانية بيعملوا العملة دي. وديك شايفاني مستحملة يا أختي وسكتة. وليه؟ تسكت ليه بقى؟ المغلوب على أمره لازم يسكت يا باي. ونتغلب على أمرنا ليه يا سعاد؟ عشان ما فيش في إيدينا حاجة. أمال يعني تفتكري نعمل معاهم إيه؟ نتخانق كل ليلة والجيران تسمع حسنا، وكل ما نطلع سلالم العمارة ولا ننزل منها يشاوروا علينا ويضحكوا. وهم لسه ما بيشاوروش. يبقى ليه بقى نزود الطينة بلة؟ ما نستحمل شوية يا بهية يا حبيبتي. ودوام الحال من المحال، وكل شيء وله نهاية. وحنفضل نستنى النهاية دي لإمتى؟ لحد العمر ما يفوت وينتهي. طب قوليلي انت نعمل ايه؟ لو كنت انت ولا انا شبعنا خناق معاهم ولا فيش فايده، بل بالعكس كل ماده سهرهم بيطول كمان. عندك حل لوضعنا ده؟ ايوه. ايه؟ عندي الحل يا سعاد، بس لازم نشترك فيه احنا الاتنين. حل؟ حل ايه؟ هو حل يمكن ما يرضكيش، انما هو الحل الوحيد يا حبيبتي. اوعى تقولي ندخل حد من الجيران في الموضوع يا بهية، احسن بالطريقة دي تبقى الفضيحة فضيحتين. لا لا لا لا يا حبيبتي، جيران ايه اللي هيدخلوا في الموضوع؟ وبيني وبينك ما هم الجيران عارفين كل حاجة. على رأيك. بيشوفوا جوازنا وهم راجعين في آخر الليل، وطبعا بيسمعوا خناقاتنا معاهم، وطبعا بيحكوا ويضحكوا علينا. امال ايه الحل اللي عندك يا ست بهية؟ الرجالة دول من غيرنا حيلوصوا في البيت. آه. خصوصا ان مفيش ولا واحد منهم بيعرف يسلق بيضة ولا حتى يغسل منديل. صح. ثم انهم حيحتاروا مع العيال وحيضطروا يلازموهم في البيت. ايوه، حيحبسوا نفسهم معاهم في البيت وحتبقى حالتهم كرب. قصدك يعني؟ ايوه، نسيب لهم البيت ونروح فين؟ لأهالينا، على الأقل يشوفونا ونشوفهم ونقعد معاهم أسبوع ولا اتنين. يعني هنعملها مسألة تهديد يا بهي؟ أيوة، تهديد وإنذار يا حبيبتي، عشان يبقوا يعرفوا قيمتنا ويسمعوا كلمتنا. بس انت لما هتسيب البيت هتسيبيه بسبب لأنكم اتخنقتوا مع بعض يا بهي خناقة كبيرة؟ إنما أنا بقى هسيب له البيت بحجة إيه؟ بقى ده سؤال يحيرك وما تعرفيش إجابتي يا سعاد. يعني تتخنقي معاه أي خناقة؟ ده إحنا يا ستات لما بنحب نتخنق مع جوازنا بنخلق الخناقة من الهوى. صح. جرى إيه يا سعاد؟ هو أنا اللي هقولك؟ ثم ان جوازنا معيوبين، يعني الخناق معاهم هيبقى سهل قوي. وتفتكر الخطة دي هتنجح مع جوازنا يا بهية؟ ايوه هتنجح ان شاء الله، وحنول مرادنا وحيجوا يتحايلوا علينا ويبسوا ايدينا واحنا نشد فيه حلو ونتبغدد لحد ما نفرض عليهم شروط الصلح. قوليلي بقى شروط الصلح دي هتبقى ايه؟ لا دي بقى عاوزة لها قاعدة، أنا وإنتي نعمل لها لستة ونرتب بنودها. طب قوليلي يا أختي هننفذ إمتى الحكاية دي؟ بكرة نجهز هدومنا ونحضر شنطنا، وبعد بكرة الساعة 11 صباحا نركب قطر اسكندرية. إنتي تنزلي في طنطا وأنا زود على اسكندرية. إيه رأيك؟ خلاص اتفقنا يا سعاد؟ اتفقنا يا بهي. تعالى يا فوز اتفضل. ما تدخل واقف على الباب ليه؟ هي المدام عندكم؟ مدام مين؟ معناها تبقى مدام مين يعني؟ المدام بتاعتي. يا خبر، هي رخرة. هي رخرة ايه؟ هي المدام بتاعتك مش في البيت كمان؟ يا سيدي رجعت من الشغل ما لقيتهاش. الله، انا ارجع من الشغل ما لقاش مراتي وانت ترجع من الشغل ما تلقاش مراتك؟ في حاجة غريبة بتحصل. تصور يا مصطفى، لقيت مراتي سايبالي جواب على السفرة بتقول لي فيه انها مش هترجع البيت تاني. غريبة. ايه هو اللي غريبة؟ اتفضل يا سيدي اقرا. اقرا ايه؟ مش فاهم. جواب سابتهولي مراتي على السفرة برضو. انت راغر؟ ايوه يا سيدي، بس جوابك انت يمكن اهون شوية من جوابي. ليه؟ بتقولك ايه في جوابك؟ بتقولي ان انا انسان ما يتعاشرش ومش ممكن هتشوف وشي بعد النهاردة ولا في الاحلام، وما تحاولش تدور عليا. بس انا بقى ايه، افتكرت الحكاية دي مجرد تهديد، وده كله عشان حضرتك خدتني سهرتني في فرح بنت عزوز باشا. عزوز باشا اللي ما طلعش حتى عزوز افندي، اللي مشينا 5 كيلو على رجلينا عشان نوصل بيته الكحيان. الباشا اللي عشان فرح بنته محش كرومب وقلقاس، خليت مراتي تتخانق معايا طول الليل وهي طفشت معرفش اراضيها فين. خدعتني، خدعتني يا سي فوزي. ما انا راخر اتخدعت زيك يا مصطفى يا اخويا. المندوب اللي بيدلينا على الافراح ضحك عليا وفهمني انه اعظم فرح عشان ياخد مني ربع جنيه زياده. ودلوقتي بقى، دلوقتي هنعمل ايه؟ نعمل ايه غير ان كل واحد منا يشوف له مقشه يكنس البيت ويدور على مساحه يمسح بيها البلاط. وغسلنا وغسيل هدوم العيال. انتوا ما عندكوش طشت في البيت؟ لا ما عندكوش انتوا. لا خلاص، نشحط طشتين من الجيران. انت تاخد طشت وانا طشت، انت تاخد لك فم وانا اخد لي كمان فم. كويس. والعيال نفضل جنبهم على طول في البيت؟ ما مش معقول نسيبهم يا مصطفى. طيب طيب طيب، وستاتنا؟ لا طمن، تلاقيهم راحوا لاهاليهم. امال يعني هيروحوا فين؟ على العموم نبقى نخطف رجلنا ونروح نصالحهم. ده كويس. طيب افرض ما رضيوش يتصالحوا. يا سيدي ما تكركبش علينا الدنيا بقى. طيب طيب، على اذنك اروح اشوف العيال هيتغدوا ايه. الا قولي يا سي مصطفى. ايوه يا سي فوزي. هي البيضه يا اخويا عشان تتسلق تاخد لها قد ايه سوا على النار؟ هخشك يا فوزي يا اخويا، علمي علمك. هو ده كرش. ايوه يا معلم، ده كروري. مين اللي نص الشيشه دي؟ قالي صاحب القهوه بنفسه يا معلم. شيشه ادفع فيها 40 سيخ عشان تجيلي مخصوص، يجيلي فيها شعر الدخان؟ هو الراجل ده مش عارف انا مين ولا ايه؟ ما هوش شايف ان انا فتح اكبر محل جزارة في الحي كله؟ ده راجل ما عندوش نظر يا معلم. بقولك يا معلم، ما تشربهاش وحروح ارميها في وشه. وما تجيبش منه اي طلبات تاني. امرك يا معلم. قول. قالي ايوه معلمي. الاستاذ حمودة ما فاتش على المحل هنا قبل ما اجي. حمودة؟ حمودة مين يا معلمي؟ الله. بقولك الاستاذ حمودة. تقولي حمودة حاف كده؟ ده اجدع استاذ في الحي كله. حد في الحي كله ما يعرفش الاستاذ حموده؟ الاستاذ حموده خطيب بيتي. لا لا لا معلش يا معلم، انا ما خدتش بالي. وربنا يهتم بخير يا معلم. سيبك بقى من الحلاطه دي وامشي رجع الشيشه دي للقهوه، وقول لصاحب القهوه الحرامي ده ان المعلم ده كروري هيجيله بنفسه ويتفاهم معاه. وهات لي شيشه من قهوه فوز دول وبله. طلباتك اوامر يا معلم ده كروري يا سيدي المعلمين. ايه رايك بقى في الطقم النابوليا ده اللي انا جبتهولك يا استاذ حموده؟ حاجه لطيفه قوي يا معلم، تسلم نقاوتك. الله يخليك. يبقى فاضلك لسه ايه؟ الصالون. وانا جبت عربيه تنقلهولك لشقه حضرتك دلوقتي. صالون ايه؟ مذهب، اللي القشره بتاعته بتلعلع. مش المذهب اللي بالي بالك ده اللي عامل زي الصفيح تحط ايدك عليه كده يتطوس. كل حاجه حلوه من ايديك يا معلم، انت اكرمتني اكتر من اللازم. يا سلام، ده اللي واجب يا استاذ حموده. ده انا كان لازم اجيب لك احلى حاجه. متشكرين متشكرين يا معلم. طب ده انا شفتك واحنا بنختار النابوليا عينك من السرير ده المدور ابو سوسته اللي بيلف ده. حلفت برحمه ابويا لازم اجيبهولك مهما كلفني. انا مش عارف اقول لك ايه يا معلم. يا سلام، اصل انا بصراحه ما احبش الا الحاجه الحلوه، حتى اللحمه اللي عندنا في المحل ما تليش زيها في السوق كله. احنا نختار الدبيحه اللي نذبحها يا استاذ على الفروزه، واللحمه الكبيره عمرها ما تخش محلي. ده انت معروف ومشهور يا معلم في مصر كلها. الله يخليك، ده من اصلك ابو الزول الانسانيه. وبيني وبينك عروستك نبوية بيتي عزيز علي قوي، يعني في معزة حضرتك كده عندي. الله يخليك. عشان كده قلت لازم أجيب لك أحسن حاجة. وأقل حاجة منك كانت ترضي يا معلم. نبوية غالية علي ونسبك أغلى يا معلم. الله يخليك يا أستاذ حمودة. عشان كده عارف أنا هعمل لكم أجدع فرح في الدنيا، ومش هكلفك فيه ولا مليم واحد. عارف ليه؟ لأن شريك ولأنك أصيل. تعيش يا معلم وربنا يخليك لينا. بس في كلمتين كده عاوز أتكلمهم معاك قبل الحفلة. خير؟ إن كان على الفلوس يا ابني أنا رهبت سديتك. لا لا لا يا معلم، مش حكاية فلوس، كتر خيرك. أمال في إيه على المغزى؟ خير يا ابني؟ أنا ليا خالين مش محبوبين من العيلة، عرضوني بشدة لما عرضت عليهم جوازي من نبوية. عرضوا؟ ليه؟ عاوزيني أتجوز من العيلة يا سيدي، وأنا خايف بصراحة من حاجة واحدة بس يا معلم. حاجة إيه يا أستاذ حمودة؟ اتكلم. يسلطوا ناس يجوا يبوظوا الفرح. يبوظوا إيه؟ يبوظ الفرح؟ الله، ده انا ما بقاش المعلم دكرول الجزار، دول الجزارين الحي كلهم يتمنوا لي اي خدمه. عارف لو داريوا بالحكايه دي كل واحد منهم حجيني بسطوره. ايوه يا معلم، بس لازم تعرف انهم خلاني يعني. خلانك؟ اه فاهم حضرتك عاوز تقول ايه. دول يعني برضو قرايبك ولازم نراعي شعور الراجل اللي حيناسبنا. الله يخليك. ماشي ماشي. عموما لو حصل منهم كده انا حوقفهم عند حدهم، بس بالمعروف، ولا تحمل هم، واتكل على الله وليلتك فل باذن واحد احد. يا راجل يا راجل، اكتب لك ولو كلمه وانت قاعد ساكت كده. اكتب ازاي بس يا مصطفى؟ ده انا مش قادر امسك القلم يا راجل، صوابعي ورمه، فضلت ساعتين اغسل في الهدوم. ومين سمعك؟ أنا إيدي اتهرت من غسيل الصحون. أنا عارف الستات دول بيغسلوا الصحون دي إزاي كل يوم. يا ترى مراتي ومراتك عاملين إيه دلوقتي؟ يعملوا إيه يا أخويا؟ قاعدين في بيت أهاليهم مستريحين، واكلين شاربين، لا شغلة ولا مشغلة. الغلب اللي كانوا شايفينه في البيت إحنا اللي شايفينه دلوقتي. يا خسارة يا خساره لو ما كانتش البيوت شغلها شقه كده، ولا كانوش العيال اللي بيصوصوا زي العصافير الجعانه طول النهار يسالوني ماما فين، كنت ابقى اسعد واحد في الدنيا. يا زي مصطفى، الله، انت عنيت الخناق كل يوم ولا ايه؟ احنا اتحررنا يا راجل، فوقنا وبقينا عال. لا حد بيحاسبنا على سهراتنا ولا حد بيحاسبنا على تحركاتنا. ايه يعني طشتين ثلاثه هدوم بنغسلهم ولا شويه صحون بننظفهم؟ ده انا حتى هقول لك على خبر لو سمعته يا مصطفى قلبك هيرقص من كتر الفرح. قلبي لا عاد بيرقص ولا بيتنيل. يعني بلاش اقوله لك؟ قول يا سيدي. خبر ايه؟ مهرجان اللحوم الدولي. طعم طعم يعني ايه؟ مش فاهم. المعلم دكروري ابو شغت. اتكلم يا فوزي، بلاش الالغاز دي. المعلم دكروري ابو شغت اكبر جزار في مصر يا ابو درش. الله، حلوه، هو ابو شغت وانت ابو درش. المعلم دكروري ابو شغت يا ابو درش عنده مصنع لحوم من جميع الانواع. حلو. جواز بنته، خلي بالك من الحته دي بقى. ايوه، جواز بنته الليله. يعني كل ركن من أركان البيت في الحفلة هتلاقيه مغطى باللحوم من جميع الأصناف والألوان. يا عيني يا عيني، يعني غرضك. أيوة يا سيدي، وده فرح حد يسيبه. طب يا سي فوزي والعيال؟ نبقى ناخد لهم يا سيدي ورقة اللحمة وإحنا راجعين. جيب البلطو واسع. كويس، كل ده كويس، بس إحنا يعني ما نعرفش أصحاب الحفلة. وإحنا من إمتى يا من امتى كنا بنعرف اصحاب الحفلات يا مصطفى؟ على رايك يعني اتكلنا على الله. اتكلنا على الله. قولي هو ده سحتوت؟ ايوه معلم. عينيك صح يا اله ومفنجله يا سيد المعلمين. انت تفضل واقف هنا تحت على البوابه وتاخد بالك قوي، ما تحملش هم يا معلمي. وطبعا انت فاهم اماراتهم. مرسومين في مخ يا معلم. طب اخويا خليك صاحي، انا فوق وبمجرد وصولهم تديني خبر على طول. ايه في ايه يوسف حتوت مالك بتجري كده ليه؟ البضاعه وصلت يا معلم وطالعين على السلم الاثنين. ايوه الاثنين، واحد بنضاره وقصير والتاني طويل واصلع. طويل واصلع. اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا بالبهوات، اهلا بالرجاله العتره. اهلا اهلا اهلا اهلا بيكم، شرفتوا الحفله. ده ايه النور ده؟ ده نورك يا معلم. الله يخليك، ما جيتوش بدري ليه شويه؟ اهلا اهلا اهلا اهلا بالناس الحلوين. اهلا اهلا اهلا. الراجل ده فوزي بيرحب بينا قوي قوي. ربك كريم جعل في وشنا القبول. الف مبروك يا معلم. عقبال البكاري يا معلم. الله يبارك فيك. وده سحتوت. ايوه معلم. الحبال جاهزه؟ جاهزه يا معلم. اربط انت اللي فند الاقرع ده، والواد صنقر هيربط ابو نضاره. يربطنا ليه يا معلم؟ لا احنا في عيد الفطر مش عيد الاضحى يا معلم. اشكر اللي حسمع صوته هشقه بالسطور اتنين. مش هرب ابيض. كمموا الاتنين دول. ولا اقول لك استنى استنوا شويه. كممنا ليه يا معلم؟ احنا ما عملناش حاجه ابدا. تعالى تعالى جايين نبارك. الله العظيم جايين نبارك يا معلم. الله يبارك فيك يا اخويا. اهلا. اي والله انما مش المعلم ده كرور الشغف اللي يضيع اوانطه. ده انا اكبر معلم جزار في الحي والكل بيحلف بحياتي. انت زيد الناس يا معلم. ما تكترش في الكلام. من غير ما نكتر يا زيد العقول كلها. ايوه احنا بس عاوزين نعرف ايه الحكايه. انا بقى اللي عفهمكم. يا ريت. انتوا شايفين شنب المرفوع لفوق ده؟ اه شايفينه. الشنب اللي يقف عليه الصقر ويرفرف بجناحاته. ردوا شايفينه؟ شايفينه يا معلم. لسه ما اتخلقش اللي يجيبه الارض. كمموهم وخدوه مرموم في المخزن اللي تحت للصبح. تصبحوا على خير يا فندية. ولو انكم متكممين ومش هتعرفوا تردوا عليا. صباح ايام مباركة يا استاذ حمودة. الله يبارك فيك. في ناس جايين من السفر عاوزين يباركولك. ناس مين يا معلم؟ لما تقابلهم هتعرفهم وهتاخدهم بالحوض. هم فين؟ في المخزن تحت. في المخزن؟ مخزن ايه؟ وادا سحتوت. ايوه يا معلم. تعال معانا وافتح باب المخزن. يلا. حاضر يا معلم. يا هم اصحابك هم يا استاذ حموده نايمين مستريحين على الارض احلى نومه. ايه ده؟ وكممناهم كمان عشان ما يستهوش. الله. فك الكمامتين دول يا سحتوت. وايه الحكايه يا معلم؟ الله. مين دول؟ مش قرايبك دول يا استاذ حموده؟ قرايبي؟ قرايبي منين يا معلم؟ لا قرايبي ولا اعرفهم. الله. مش قرايبك ازاي بقى؟ ايوه بس مش دول يا معلم. مش دول. احنا ظاهر وقعنا. طيب معلش يا جماعه، الغلط مردود. مردود ايه بس يا معلم؟ ده انا الروماتيزم رجعني تاني يا معلم. انا عشان الغلط يترد عندي يا معلم عايز ارجع بيتي ومعايا نص فخده. ده انا الكحه قطعت قلبي طول الليل يا رب. معلش يا رجاله، معلش. فكوه ما سحتوش. وان كانوا يحبوا افطاروا جهز لهم فطار فوق. يلا بينا يا استاذ حموده. عجبك شرطك المنيلة والمهببة دي يا أستاذ فوزي؟ بالمعروف يا مصطفى، ده مش وقت عتاب دلوقتي، كفاية اللي جرالنا. يلا بينا. على فين؟ نروح الشغل. نعم أخويا، نروح الشغل الساعة 10:30 عشان المدير يعمل فينا اللي عمله المعلم. احنا ناخد بعضنا حالا ونسافر. على فين؟ انت تروح لمراتك وانا اروح لمراتي، نبوس ايديهم عشان يصلحونا. وتوبه بعد كده لو سيرت تاني بالليل او حضرت عزومه. ومن سمعك يا فوزي يا اخويا، حط توبتك على توبتي وخلاص، دي اخر عزومه. وهكذا تنتهي تمثيليه اخر عزومه، سهره فكاهيه تاليف ادوار سليمان، بطوله فاروق نجيب، لطفي عبد الحميد، رجاء حسين ليلى يسري، ساعد في الإخراج جمال حماد، الهندسة الصوتية محسن عبده وحيد طلبة، آخر عزومة سهرة من إخراج عصمت حمدي.